ألبومي الجديد ذكرياتي حصريا على أنغامي. كارول سميحة. صحابي وعشرة عمري بينهم، ده بيني وبينهم ما فيش إلا كل خير وطيب، يا ريت بس أسمع خبر حلو عنهم، خبر يجي فينهم، ده بيني وبينهم ما فيش إلا كل خير وطيب، يا ريت بس أسمع خبر حلو عنهم، خبر يجي منهم ونتلم زي زمان قريب، صحابي حصريا على أنغامي. كارول سميحة. البداية في ظهري وما